الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثي موصولاً، وصلني الله وإياكم برحمته وفضله وجوده وكرمه، لا زال حديثي موصولاً عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الذي يدور حول الدواء بل الشفاء لكل هم ولكل حزن ولكل غم، وقد ذكرت أن الهم والحزن هي مشاعر نفسية لا يخلو منها أحد. قضية الهم والحزن والغم هذه مشاعر لا يخلو منها أحد، ولذلك ينبغي لنا أن نتنبه. كاين بعض الناس دابا الآن، وخاصة فئة الشباب، حينما يصاب بالهم والحزن تيشوف عن ينظر ذات اليمين وينظر ذات الشمال ويلصق همه وحزنه باش، إما بالواقع وإما بالزمان وإما بالمكان. أش هذا المغرب؟ أش هذا البلاد؟ أش هذا الناس؟ أش كذا؟ في حين أن هذا الأمر اللي هو قضية أن الإنسان أحياناً يتغير، يصاب بضيق نفس، تتسد فجه الأبواب، هذا أمر طبيعي وعادي جداً لا يسلم منه أحد، لأن هذه الدنيا التي تعيش هي دار الشقاء، هي دار الشقاء. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. القضية اش فيها؟ فيها فرق بين الجنة والدنيا. الجنة اش فيها؟ فيها الهناء والراحة والسعادة والطمأنينة. الدنيا لا، فيها تقلبات. إلى اليوم نشط، غدا اش ما غاديش تكون نشط، طبيعي. إذن أنت تريد هذه الدنيا خالية من الأكدار، تريدها صفوا من الأكدار؟ ما يمكنش. إذن هذا حمق. إذن القضية الأولى خصنا نحل عينا، نعرف بأن الدنيا هكا طبيعتها، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. هذا الشيء بيعطينا أن الإنسان تيكون عنده الاستعداد لاش لمثل هذه الأزمات، لمثل هذاش المضايق، لمثل الشدائد. وهذا بفضل الله اللي تيوريه لك واللي تيبصرك به هو دينك. ديننا الحنيف هو الذي يبصرنا بهذه الأمور. ولذلك أحيانا تتساءل القضية دابا الآن، أوروبا الغرب عموما، علاش مثلا نسبة الانتحارات كثيرة؟ لأن الإنسان مولف غير المتعة، ما عندوش شي حاجة سميتها الضيق ولا الشدة، ولذلك في أول امتحان تيفشل. حنا لا، مثل هذه التصورات تيولي الإنسان على بينة من أمره. إذن أول قضية تيخص الإنسان يدير نصب عينيه أن الدنيا لا تصفو لأحد، بل ما صفت لأشرف الخلق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة عاش، 60 سنة كلها تحت الآلام والأحزان وكذا، يا الله ديك 3 سنين وفيها ما فيها، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. واحد. الأمر الثاني أن الهموم، الهم أو أسباب الهم وأسباب الحزن هي كثيرة، وقد ذكرت نوعا منها في الحصة الماضية. وغادي يجي إن شاء الله السبب علشان أنني تكلمت عن أنواعه. إذن أنواع الهموم والأحزان اللي تقدر تصيب الإنسان هم الرزق، وهذا هو أش هو النوع اللي وطاغي علينا دابا الآن، قضية الأرزاق. الإنسان تيولي تيخاف، تيولي تيخاف، تقدر تلقى عنده أش ربما ما يأكل حتى يموت، بالي لك كتب لي الله شي حياة أخرى يأكل حتى يموت هذه الحياة وتتلقى خايف. إذا القضية ماشي هي قضية حاجة ولا قضية ما عنديش، هي قضية آش، هي قضية قلة يقين وقطيعة بيننا وبين الله. وإلا التي عرف بأن الرزاق حي لا يموت، فهل يخاف على رزقه؟ هل يخاف على رزقه هو أو رزق أبنائه؟ فتنبه رحمه الله وإياك. إذا القضية ماشي هي كين ولا ما كين، لا، القضية هي حاجة أخرى، قضية هي قلة يقين، قلة معرفة بالله تبارك وتعالى. إن الله، إن بالتأكيد هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. المسلم اللي تيقرا مثل هذه الآيات تتنزل على قلبه آش بردا وسلاما، تيولي هذه قضية الرزق ماشي مشكل، ماشي هم. ولذلك خصنا نخرج من هذه البوثقة. احنا الحمد لله ما تيخلعنا الرزق، ها ما تيخلعناش الرزق أبدا. المسلم لا تيعرف مادام تيتحرك إلا الله تبارك وتعالى غادي يسوق ليه الرزق تاعه أينما كان وفي أي مكان كان. إذا اطمئن، اطمئن كل اطمئنان. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وانظر رعاك الله، تعدداش المصدر، تيرزقك من الفوق ومن التحت لكي لا تضيق بك الدنيا. إلى كاع ما كاين التحت هز عينك للفوق المصدر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. هذا حاتم الأصم من الناس اللي كانوا معروفين بالطمأنينة، كان دائما مطمئن البال، دائما نشط. قال لي وعلاش؟ قال لهم قضية الرزق آش قضية أصبحت محسومة عندي. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، فأرجو من الله تبارك وتعالى أن تقر هذه المسألة آش في قلوب إخواننا وأخواتنا، ما نبقوش تنتجبدوا، لأنه كاين كثير من مشاكل دابا الآن تتولد بسبب آش، بسبب الخوف والهم على قضية آش الأرزاق. من أنواع الهم الذي قد يصيب العباد هم الأولاد، هم الأولاد. من هنا الغدا اش بيوقع، من هنا الغدا اش بيوقع، وإلى أنا مشيت اش بيوقع لهاد الوليدات. فلشدة محبتنا لأبنائنا تيقوى هاد الهاجس اللي هو هاجس الخوف. تتشوف ولدك بديك البراءة، ما الذي ينتظره؟ أنت مالك يا عبد الله؟ أنت أصلا من القائم بك؟ أنت كشخص، هل أنت هو القائم بنفسك حتى تكون قائما بغيرك؟ اجمع رأس. القائم بنا أجمعين واحد، واحد واحد هو رب العباد رب العالمين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ومن أسمائه سبحانه وتعالى القيوم. أنت بعدا هزيتي حريرتك، أنت شكون اللي قائم بك؟ هاد الأجهزة اللي خدامة فيك وهاد ملايين ممليانة من الخلايا خدامة، من الذي يشغلها أنت؟ إذن علاش بتبقى تشوف؟ ورغم ذلك رب العباد ما خلاكش أش تيعتني في هذه المسألة، قال لك تيلا عندك هذا الهم وبيتي تقطعوه ها الحل. وليخشى الذين لو تركوا، احنا ما عندنا غير كلام رب العالمين، ما عندناش كلام رب العالمين اللي تيشفي الصدور وتيخرج من الأزمات. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هاد الوليد مساكناش ماش مصيره، هاد البنية، هاد قال فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بغيتي هاد الوليد الله تبارك وتعالى يكون معاهم واطمئن عليهم، بدا من نفسك. إياك والحرام، فليتقوا الله، فليتقوا الله. وقد فمك الحاجة اللي فيها ما فيها معنى ولا كذا لا تقولها. وليقولوا قولا سديدا. وأما الجدار، وأما الجدار فكان وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله مال الأبناء بصلاح الآباء، فتفطن رحمك الله. إذا كنت صادق في هذا الهم هل حل بين يديك، وهذا هم طبيعي، حتى هم الأبناء طبيعي. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، أش بقي عندك من هم؟ كاين شي هم أخر؟ كاين. أشنا هو؟ هم المستقبل، هم المستقبل. حنا تنشوفوا كاين كثير من الناس كان عندهم صبح ما عندهمش، كاين كثير من الناس كان فواحد كذا ولا فواحد، وتتولي اش وتيولي الخوف يزداد، الخوف يزداد، تيجي ابليس تيقول لك وانت دابا الدار السياره المكيفات، بغيت تبقى غدا هكا ما طنش. شوف هذه الازمه، شوف كذا، مالك يا عبد الله؟ انت مالك، مالك ولي المستقبل؟ هذا المستقبل هل هو خارج عن إرادة الله؟ لا لا لا. تيقول لي كل نهار تيبان السهم اش تيطيح في واحد، هل اللي تي كذا، اللي كذا، اللي كذا. ولذلك وحتى هو مسكين كان بحال هذا النوع بحالنا حنا، جاء عند عالم هو يقول ليه، قال لي ودي تنشوف كل نهار فلان هو كان راس ولا رجلين، كان ما عنده ولا ما عندوش، كان كذا ولا كذا. في كل يوم تصيبنا مصائب الدنيا. اش قال لي هذا؟ قال لي شي واحد لا كان يرميك بالنبله، حاول تجيب جنبه، فتأمنوا تلك الاصابات كلها، بمعنى انه قرب عند الله تبارك وتعالى، واركن الى الله. لذلك هذا مجمل اشنا، وليس لها من دون الله كاشفه. جي قرب عند الله تبارك وتعالى وجميع الحاجة اللي تجي لها الله صافي أنزلها بباب الله. ولو فقهنا قول الحق جل في علاه، قل لن يصيبنا. احنا مع الأسف، مع الأسف بيننا وبين كلام الله تبارك وتعالى بون شاسع، ولكن الله المستعان حيل بيننا وبين كتاب ربنا، حيل بيننا وبين كتاب ربنا. وبقدر ما تتسع هذا الهوى، بقدر ما تكثر هذا الضغوطات وهذه الأزمات. إذا أنت لا سير سير، وخاد تحس براسك مجبود اللور، لا أنت أقبل على كلام الله وقرأ كلام الله، ففيه الشفاء وفيه الدواء وفيه البلسم. قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شحال إحنا تنمر على هذه الآية، واش عمرنا وقفنا عند قول الحق جل في علاه إلا ما كتب الله لنا؟ لنا المصائب معاشر المسلمين والمسلمات ليست لنا، إنما هي علينا. واش المصائب لنا ولا علينا؟ لا علينا، علينا. ولماذا رب العزة والجلال قال لنا؟ حتى تعلم رحمك الله أن هذه المصائب وهذه المحن هي في طيها منح. يعني الله تتشوفاش، تتشوف شوفة قاصرة، اش اللي وقع؟ وقع لي كذا وكذا، ما بقيش خدام، خرجت من الخدمة 3 شهور وانا جالس. طيب وفرضا انت خدام، طاح عليك شي حيط متي، ما شتيش هذه الشوفة؟ اذا تيولي هذا القعد من الخدمة راه لك ليس عليك. غادي فوق الموتور تبيس لي الموتور، ما تعلم من صبحت، ما تعلم من صبحت وانا غير متبوع. طيب هذا الموتور لو كان ما تبيس وتميتي غادي به وطحنك شي تران ولا طحنك شي كاميو ولا سال الله السلامه والعافيه. ما شتيش هذه الشوفه؟ لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. ولذلك أقدر الله تبارك وتعالى، أقدر الله كلها رحمة، كلها رحمة. تصور رحمة لله وياك أننا نتعامل مع المصائب بهذه التصورات. كيف يكون المسلم؟ ما يكون دائما مطمئن، ما عنده الحمد لله، داز لها تجي تبارك الله عود داز لها تجي تبارك الله. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر القصة رغم ما مر به من المصائب والمحن والشدائد قال في الخير وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو الآية. قال وقد أحسن بي مرة أخرى، انتبه رعاك الله لهذيك الباتمك رغم أن أحسن تتعدى بإلى، تقول أحسنت إلى فلان ماشي بفلان. وأحسن كما أحسن الله إليك. أجب هذا البعنى الباء من معانيها الإلصاق، من معاني الباء الإلصاق لأنها تتسمى حروف المعاني، هذه الحروف تتسمى حروف المعاني عندها معاني. إذن أنا شبي يقول لنا هنا لماذا تغير الأسلوب ولماذا خرج عن المعهود باش يقول لنا سيدنا يوسف واحد القضية احنا محتاجين لها شناهي. قال وقد أحسن بي، يعني الله تبارك وتعالى ما عمرو فرقني بإحسانه سبحان الله. وحتى ملي تفرقتي على والديك، حتى ملي لحوك في البير، حتى ملي وليتي عبد، قال لك تا هذاك الشيء كله إحسان من الله إلي. وهذه هي الشوفة اللي خصنا نشوفه في الله تبارك وتعالى، هذه هي الشوفة اللي خصنا نشوفه في الله تبارك وتعالى، أنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، أرحم أرحم من أمك بك، ذا الله أرحم بعباده من هذه بولدها. واش الأم دابا ديالك اللي هي رمز للحنان والعطف تبي لك شي مضرة؟ كلنا غادي نقولوا لا. الله أرحم بك من أمك، فيق فيق فيق. إذا المصائب ترفع تاهي مستقبلك داخل ليه، رغم أن هذه كلمة المستقبل فيها ما فيها، المستقبل اللي هو حقيقة هو تحت الأرض ماشي فوق الأرض. ليكون ما يكون، اش من نوع اخر اللي عندك الهم؟ قال لك الموت، الموت هذا كذلك همه هم. هذا امر اش كتبه الله علينا، كتبه الله على جميع الانفس. واذا عمت هانت كل نفس ذائقه الموت. اذا علاش بتهتم؟ طيب وهذا الهم كاع انت دابا الان هز هم الموت، ملي تجي الموت الى هزيتي الهم بتفك، هل ستنجو؟ فلماذا الهم؟ إذن أول نقطة وإحنا تنعيش هذه الهموم الغموم، فرز فرز وعين الهم الذي يعترك. أش من هم عندك؟ أش من هم عندك؟ إذن عندنا الشوفة الأولى خصنا نشوف حقيقة الدنيا أنها دار هموم. الأمر الثاني ما الهم الذي عندك؟ أش من هم؟ عين النوع وحدد النوع تاع الهم اللي غادي تعيشه. بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. معاشر المسلمين والمسلمات، إذا حددت همك وغمك تجي الخطوة الثانية وهي من الخطوات المهمة. وانتبه معي، انتبه معي الله يجزيكم بخير. أشنا هي هذه الخطوة؟ أن تنزل همك، أن تنزل همك بالله. هز هذاك الهم عندك هم الوليدات، عندك هم الرزق، عندك قاعد لهم ما عندكش مشكلة، هزها وضعها بباب الله، وضعها بباب الله وأنت موقن بالفرج، وأنت موقن بالفرج، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه الخطوة هذه تتهز العم وتتخلص منه، تتخلص منه أش تشمتي وتتحطوها في باب الله، تقول لي يا ربي أش هذا الهم هو عندي، شو أنت تدير معه؟ هذا همي يا رب. مثال، تبي توصل من المغرب مثلا غادي لشي بلاد، تترك في الطيارة، تترك في الطيارة غير تترك باش تدير تتنعس، انت غادي في السماء والمخاطر وأدنى خطأ يقدر يوقف المحرك، يقدر ورغم ذلك اش تطمئن؟ علاش؟ حكينا اش الربان الفلاني معروف بالحنكة ومعروف عليه البشر، فكيف وانت في خضم هذه الدنيا لا تحط همومك وغمومك بالله؟ بمعنى انه حنا ملي تنهزوا هذه الهموم وتنبقاو حاطينها في القلوب تاعنا، يعني كاين واحد القطيعه بيننا وبين رب العالمين. دابا انا عندي مشكل، تنعرف مثلا العامل، تنعرف الوزير، ولا مثلا تنعرف الملك، عندي واحد الهم ما تنهزوش ابتداء، تنعرف اش كاين اللي يفكو مثلا، سير لا خوف عليك، ما تنهزوش ابتداء لاناش موقن انه كاين اللي بيفكو، فكيف بملك الملوك؟ ولذلك شوف معي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال الفاء التي تفيد الفور، ما عندك شي طريق أخرى، ما عندك لا طريق الشعوادة ولا الشوافات ولا هذا حط عليا ولا هذا بيعطيني، اجمع راسك، فقال: اللهم. احنا بتقول اللهم إني عبدك وابن عبدك، وقف فين غادي؟ وقف عندك اللهم. هل وقفنا عندها مرة؟ هل وقفنا عند هذه اللفظة مرات أو مرة حتى نعي ما نقول؟ اللهم في قوتاش، يا الله يا الله، تتشد هذيكاش، تتشد هذاك الكمد اللي متقلك على قلبك وتتحطو اش تلوذ بالله، تلجأ إلى الله. أنت الآن مدوخ ما عرفتي فين تصد، نقول لهذا ليش بغيت نقول لهذا؟ ولما توجه تلقاء مدينا قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قبل ما يطلب الطريق اللي هي بتوصله للمقصد تاعو، طلباش الطريق المعنوية اللي هي طريق الله تبارك وتعالى. عسى ربي، وهذه المشكلة عندنا احنا. إذن فضع همك رحمك الله، وضعي همك رحمك الله، ضعوا همكم رحمكم الله بباب الله، فهو سبحانه وتعالى الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. حتى المبادئ الأولية اللي كانت عندها الضلال والكفر ما عندناش احنا دابا الآن. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. أليست هذه هي حالي وحالك؟ وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. شكون هما هادو؟ دوك اللي بعاد على الله، كفار، ورغم ذلك تيرجعوا في الشدائد، تيعرفوا ليس لها من دون الله كاشفة. احنا لا، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. انتبه، ازلم، حطوا باب الله باش تستراح انت. الله ما بغى منك انت تزاد لهم، لان هذا القلب هذا لا يسع لهذه الامور، فهو ضيف ثقيل. عندك تصحاب الهم ولا الحزن، راه تيقول لعله ابن القيم رحمه الله عليه تيقول لك اربعه الحوايج تتهدم بنادم، وذكر منها الهم والغم والسهر. الهم والغم، أربعة الحوايج، الهم والغم والسهر وما إلى ذلك. هذه أمور إلا بقى الإنسان شدها تيشرف بلا وقت وتيموت بلا وقت. النبي صلى الله عليه وسلم تكي ناعس، جاء واحد واحد طلع السيف هنا، قال من ينجيك مني؟ شوف شوف، من ينجيك مني؟ بغى يدير شي حركه تاع الكاراتيه ولا شي كذا ولا بغى يعيط لصحابه ولا. قال الله، قال الله، فسقط السيف من يدي. شتي شي القضيه كي دايره؟ داك القرب، القرب تيكون من الله تبارك وتعالى. اذا قبل ما نبداو بالدعاء، لا لا، وقف وقف وقف. اللهم تعرف بان اش تهز هذاك الهم وتحطه عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تي الحديث ابو سعيد الخدري تيقول بان واحد الصحابي سميته ابو امامه دخل المسجد، دخل المسجد هو يجي النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الوقيته اللي هي وقت غير صلاه، فراه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان اش اللي جابك في غير وقت صلاه؟ لماذا انت في المسجد في غير وقت صلاه؟ فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون، هموم لزمتني وديون. هذا الحديث غريب جدا. هذا الرجل منين نزلت به الهموم؟ ما مشاش للقهوه، ما مشاش للجوانات، ما مشاش قال لك بغي نسي، فزع الى الله، هرب لعند الله تبارك وتعالى، جاء المسجد بيت الله، صار زائرا لله. وحق الزائر أن يكرم من قبل المزور. ماشي هكا، هو دابا ملي عمر قلبه بالله تبارك وتعالى وهرب عند الله، ساق له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذيك الوقيته اللي ما تيجيش فيها القلب، القلب معلق. فقال يا فلان علاش جيتي في هذه الوقيته في غير وقت صلاه؟ قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتها أذهب الله همك وقضى عنك دينك. قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والكسل وأعوذ بك من البخل إلى آخره، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أش قال الصحابي؟ قال فأذهب الله همي وقضى ديني. عند من مشى؟ مشى عند رب العالمين. لذلك النقطة ولا المسألة الثانية، بعد أن تعين همك وحزنك ضع هذا الهم وضع هذا الحزن بيد الله تبارك وتعالى، واطمئن واستريح وديها ايش في الحاجه اللي بتقربك من الله، ديها في عبادتك، ديها في الاصل في وجودك. لا تبقى هز الهم تاع الرزق ولا تاع الاولاد ولا تاع المستقبل، لا لا، قلناش ضعه وانيخه بباب الله. اسال الله جل في علاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أراد ديننا أو بلادنا أو أي بلاد من المسلمين بسوء